الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب العقيدة الوسطية ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت الثاني من شهر جماد الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف رحمه الله من الآيات في قوله تعالى وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الصفحة 62 من طبعة الدكتور دغش. نعم، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية وردها المصنف رحمه الله للاستدلال بها على خطورة القول على الله بغير علم، على خطورة القول على الله بغير علم، حيث جعل ذلك بعد الشرك بالله. الشرك بالله من أخطر الذنوب، لكن أخطر منه القول على الله بلا علم. فإن قال قائل لماذا كان القول على الله أخطر من الشرك؟ لأنه هو وسيلة إلى كل ضلالة وبدعة، فما من شرك واقع في الخليقة ولا بدعة واقعة في الخليقة إلا وسببه القول على الله بلا علم. ويدخل في عموم قوله تعالى وأن تقولوا على الله، طبعا أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى قل إنما حرم ربي القول على الله بغير علم، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر والمعنى قل إنما حرم ربي القول على الله بغير علم، القول على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله ما لا نعلم الخوض في أسمائه وصفاته بمحدثات عقولنا أو حدس شعورنا. ومن القول على الله بلا علم القول في الأسماء والصفات بالقياس، القول بالقياس يؤدي إلى القول على الله بما لا نعلم. ولذلك نجد الاضطراب عند أهل البدع، لأنهم جعلوا أس الباب عندهم العقل، وقاسوا الغيبيات على المشاهدات، فنتج عن هذا وذاك أمران خطيران. الأمر الأول أنهم أدخلوا باب الأسماء والصفات التوقيفي في القياس، هذه مخالفة أولى. الأمر الثاني أنهم أدخلوا عقولهم في الغيبيات، والعقول قاصرة عن هذا وذاك، وقد بينا في المحاضرة السابقة أنه لا يجوز في حق الله القياس. أي نوعي القياس قلنا لا يجوز؟ أيوة، الشمول والتمثيل. الشمول هو كل قياس مصدر بكل أو معناه. مثال ذلك لو قال القائل كل متحرك في المشاهد مخلوق، فينتج عن ذلك أن المتحرك مخلوق، فإذا ركب على المقدمة الكلية الأولى والثانية أن الله لا يتحرك، هذا قياس باطل. لماذا؟ لأنه إدخال للخالق في كلية مع المخلوق. الله عز وجل لا يقاس بخلق. ومثل هذا لو قال القائل عياذا بالله كل فعل يقع من الفاعل فلا بد أن يقع في زمن، وكل فعل يقع في زمن فإنه يكون مخلوقا، فينتج عن ذلك أفعال الله مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من أين أوتوا هؤلاء القوم؟ من قياس الشمولي، القياس الكلي. وهكذا القياس التمثيلي، وهو قياس الخلق على الخالق أو قياس الخالق على المخلوق، هذا لا يجوز، هذا قول على الله بلا علم. وإنما إن كان لابد من القياس فقياس الأولى الذي قال الله فيه ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. وحقيقة تركيب قياس الأولى أنك تنظر إلى الصفة من حيث هي كمال أو نقص، فإن كان نقصا من حيث هي بغض النظر عن إضافته فالله منزه عنه، إن كان كمالا فالله موصوف به على وجه أكمل مما هو موجود في الموجودات، قدرة والعجز، العجز نقص فالله منزه عن النقص، القدرة كمال، الله موصوف بالقدرة لكن على أكمل وجه متصور، بل على أكمل مما يتصوره المتصور، فهو على كل شيء قدير. العلم والجهل، الجهل نقص والعلم كمال، فالله يوصف بالعلم بل عليم بكل شيء على وجه الأكمل. هذه مسائل مهمة، وما كان محتملا للكمال من وجه ونقص من وجه سبق وأن ذكرنا أن الله عز وجل لا يوصف بها على الإطلاق ولا ينفى عنه على الإطلاق، يوصف بها على وجه القيد المذكور، فيقال يمكر بمن مكر ويكيد بمن كاد وهكذا. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع. أورد هذه الآية التي في سورة طه وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وهي الأعراف ويونس، بلفظ ثم استوى على العرش في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد، ستة مواضع ثم استوى على العرش، وموضع واحد اللي موضع سورة الرحمن، الرحمن على العرش استوى. وتأمل سياق خبره عن فعله، تأمل السياق، تأمل آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن أخبر عن استواء العرش بعد خلقه إيش؟ للسماوات والأرض. طيب في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش. في سورة الحديد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هنا لا بد من نظرين، النظر الأول إلى سياق الآيات، سباق الآيات إذا صح التعبير، مشهد ورود الآيات. الأمر الثاني لحاق الآيات، ماذا جاء بعد استوى على العرش؟ عندما تنظر في سياق الآيات، آيات استوى على العرش وفي سباق ولحاق الآيات، يظهر لك بجلاء ثلاثة أمور عظيمة. الأمر الأول أن الله عز وجل خلق المخلوقات خارجا عن ذاته العلية، ولم يخلق السماوات والأرض لتكنه ولا لتأويه، فهو سبحانه فوق كل شيء. كل شيء حي في الكون يصنع شيئا يصنعه لنفسه، ليأويه أو يكنه أو يعمل له. تأمل الآن، لماذا تصنع بيتا؟ لتسكن فيه، صح؟ طيب لماذا الحية تحفر جحرها؟ لتأوي إليها. لاحظ، لماذا البدوي يضرب الخيمة؟ ليستظل به من الشمس، من الحر والبرد. فالله سبحانه كل في ستة مواضع ذكر خلق السماوات والأرض، ثم قال ثم استوى على العرش، لتستيقن أنه ما خلق السماوات والأرض لتكنا، ما خلق السماوات والأرض ليأوي إليها، فهو سبحانه الغني عن السماوات والأرض. فلما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، تيقنت أنه فوق السماوات والأرض، والعرش أعلى المخلوقات كما جاء في حديث عن عدد من الصحابة. والعرش الفلك الذي تحته جميع الأفلاك، وهو سرير الملك كما جاء تفسيره عن ابن عباس وغيره. إذن القضية الأولى أن الله خلق السماوات والأرض خارجا عن ذاته العلية. وهنا يأتي سؤال عقلي، إن كان قد خلق السماوات والأرض خارجا عن ذاته العلية، فليست المخلوقات في الذات العلية تعالى الله عن ذلك، ولا هو فيها بدليل قوله ثم استوى على العرش. الآن يأتيك السؤال، وهو ماذا يدل قوله ثم استوى على العرش؟ يدل على العلو، يدل على العلو والارتفاع. ولهذا فسر الصحابة والتابعون كلمة استوى. هل يمكن لإنسان يفسر شيء لا يفهمه؟ ما يمكن. إذن فهموا معنى استوى ففسروه بعلى وارتفع وفوق، فسروه بهذا المعنى ثم استوى على العرش. إذن هو عال على العرش، فوق العرش، مرتفع عن العرش وما دونه من الفرش. فليست المخلوقات مساوية لذاته العلية، لأن أعلى المخلوقات العرش، وأخبر أنه فوق العرش، إذن كل المخلوقات دونه جل في علاه. فإذا تقرر أن المخلوقات دونه علمنا أنه العلي الأعلى. وصفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء على العرش صفة فعل، وبينهما تلازم، لأن قلنا أن العرش أعلى المخلوقات وهو فوق العرش، إذن هو العلي الأعلى. لذلك احنا نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، خلافا لمن؟ خلافا لعمرو بن عبيد الضال الذي كان يقول سبحان ربي العليم الحكيم، ما يبغى يقول الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أعلى يعني من كل شيء، فليس فوقه شيء. وهذا المعنى لابد أن يتقرر عندك. لماذا؟ لاحظ الآن، هذه قضية ترى عظيمة. السلف عندهم قضيتان كبيرتان، قضية إثبات علو الله على العرش، وقضية إثبات كلام الله عز وجل. من أنكر علو الله على العرش لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما الإلحاد وأنه غير موجود، وإما التشبيه والتمثيل والحلول عياذا بالله. فالذي يقول الله ليس فوق العرش ولا فوق المخلوقات يلزمه أحد أمرين. إذن نقول له إذا كان الله ليس فوق المخلوقات فأين هو؟ فإن قال لا يسأل عنه بالأينية، نقول الذي لا يسأل عنه بالأينية هو المعدوم. الله ثابت وجوده أو لا؟ إن قال ثابت وجوده فلا بد أن يقال أين. لذلك حتى أنت لما تقول للناس اصبروا وصابروا ترى لكم نعيم، يقولون أين؟ تقول في الجنة، تقول في الجنة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في تقرير هذه المسألة قال أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقوها فإنها مؤمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري يرفع السبابة إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. ليش يرفع السبابة إلى السماء؟ ليعلم أصحابه أن ربهم فوق المخلوقات. ولا يأتي أحد ويقول الأرض كروية والسماء المحيطة، الجرم المحيط، المجرة الشمسية، درب التبانة، هذه كلها محيطة بنا من جميع الجهات، كيف نشير إلى العلو؟ نقول إن الإشارة إلى العلو هو إشارة إلى العلو المطلق، لأن هناك سفول مطلق وهناك علو مطلق، هذه غير نسبية. وفي جهات الست النسبية، الجهات الست النسبية الله منزه عنها. الآن على يميني أبو حمزة، ممكن أعمل هكذا أخلي أبو حمزة على يساري، هذه يسمى جهات نسبية، واضح؟ طيب الآن أمامي ممكن أخلي خلفي، هذه جهة نسبية. سقف المسجد فوقي، ممكن أطلع فوق السقف يصير تحتي، جهة نسبية. فالكلام ليس في الجهات النسبية الست المقيدة اللي هي يمين شمال أمام خلف فوق تحت، الكلام عن الجهات المطلقة، الجهة المطلقة، العلو المطلق والسفول المطلق، هذا أمر لا بد منه. ولذلك أسفل نقطة في المخلوقات الأرض، أعلى نقطة في المخلوقات العرش. فعندما يخبرك الرب أنه فوق العرش تعلم أنه أعلى الأعلى، أنه الأعلى. فهذه الأفلاك لا تشكل علينا، هذه قياسات عقلية في عقولنا، كيف كيف كيف، ما فيها كيف، الله لا يقاس بخلقه. ولذلك قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لاحظ، بدأ من الأعلى إلى الأدنى. وأيضا تعرج الملائكة والروح إليه، إليه، لاحظ، من إلى، بس ما ذكر من وين. قال من الأرض إلى السماء، إذن في من وفي إلى، هذه قضية مهمة. هاتان الجهتان ليست نسبية، كيف ما هي نسبية؟ لذلك حتى الآن لما أنت تقول إن السماء السابعة فوق الأرض، هذه حقيقة مطلقة ما هي مقيدة. فلو أن إنسانا بهلوانيا وقف على يديه ورفع رجليه، لا أحد من العقلاء سيقول السماء تحته والأرض فوقه. ليش؟ هو الآن مشقلب، ليش ما يقولون؟ بخلاف لو التفت يمينا وشمالا سيتغير الخبر عنه، لأن السفول والعلو المطلق لا تتغير، السفول والعلو المطلق لا يتغير حتى عند المناطق، لكنهم خرسوا لما جاءوا عند هذه القضية وما عرفوا يتكلمون، وصاروا يقولون لا تحويل الجهات الست، لا تحويل الجهات الست المخلوقة مقبول، أما لا تحويل الجهات الست بمعنى أنه ليس في المخلوقات مقبول، وعلى هذا يحمل قول الإمام الطحاوي. أما قول المتكلمين لا تحويل الجهات الست ثم يقول لا في العلو ولا في فوق المخلوقات ولا تحت المخلوقات ولا موجود ولا معدوم ولا كذا، يا أخي هذا إلحاد بعينه. فإنكار العلو يلزم منه الإلحاد أو الحلول والاتحاد. فالنصارى يعتقدون اتحاد اللاهوت في الناسوت في عيسى، وبعض المسلمين ممن تشبهوا بهم يقولون أن الذات العلية حلت في محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعضهم يقول حل في علي، الله هو علي، علي هو الله. بعضهم يقول حل في الجيلاني. ليش وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لأن قضية أساسية أخطأوا فيها، وهي إثبات علو الله على مخلوقاته، إثبات العلو للعلي الأعلى. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا سبحان ربي الأعلى. إذن العلو صفة ذات، والاستواء على العرش صفة فعل. قال لماذا يتكلمون في إثبات صفة الكلام؟ قضية الثانية، لأنه إذا لم تثبت متكلما لا تثبت آمرا وناهيا. من الذي يأمر وينهى ويشرع؟ من؟ مخلوق يأمرك وينهاك؟ إذا قلت مخلوق يأمرك وينهاك ما صار فرق بين مخلوق يأمرك وينهاك وبين ملك من ملوك الدنيا يأمرك وينهاك، شو الفرق؟ هذه قضية خطيرة. لذلك السلف يدندنون حول هذين الأمرين، إثبات العلو لأن فيه إثبات الغنى المطلق لله عز وجل، وإثبات الكلام لأن فيه إثبات الشرائع. فإثبات العلو إثبات للذات، وإثبات الشرائع الكلام إثبات للشرائع، وباب الإلحاد إبطال الشرائع إبطال وجود الله. واضح؟ فقوله جل وعلا ثم استوى على العرش إثبات صفة الفعل لله عز وجل. لكن بقيت القضية الثالثة، وهي أن لحاق الآيات، القضية الأولى قلنا أن الله خارج عن الأرض والسماوات والمخلوقات، القضية الثانية أن الله فوق العرش فوق المخلوقات وأنه العلي الأعلى. القضية الثالثة من دلالة السياق نستفيد أن الله مع علوه على خلقه لا يغيب شيء عن علمه ولا عن سمعه ولا عن بصره ولا عن قدرته، فهو سبحانه فوق المخلوقات وهو معهم بعلمه جل في علاه. وهذا معنى وهو معكم أينما كنتم كما سيأتي. إذن لاحظوا الآية، هذه آية سورة السجدة مثلا كمثال، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها يدبر الأمر، قال يدبر الأمر. لا تظن أن استوى على العرش ما يقدر يدبر أمرك، لا يدبر. وقال في الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها وهو إيش؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. ذكر العلم ليش؟ حتى لا يأتي إلى ذهنك ما يأتي إلى ذهن الناس أن المخلوق إذا كان فوق الشيء لا يعلم عما في باطن الشيء أو عما في داخل الشيء، أما الخالق جل في علاه فلا يقاس بخلقه، فهو سبحانه العلي الأعلى ويعلم ما في الأدنى لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ها يغشي الليل النهار. شنو قال؟ يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. أفعاله في الأرض ظاهرة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. وقال في آية يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ها؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أيضا إثبات تصرفه المطلق جل في علاه. وهذه قضية أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. نعم كمل. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم كمل. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم أورد المصنف رحمه الله الآيات التي فيها الدلالة على علو الله عز وجل وأنه سبحانه فوق المخلوقات، والأدلة الدالة على علو الله كما ذكر العلامة ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وأنصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، لو قرأته 10 مرات ما كان قليلا، ذكر 1000 دليل على علو الله عز وجل من القرآن والسنة والفطرة والعقل. قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ها ماذا تفهم من كلمة ورافعك إلي؟ مع أن عيسى وين؟ في السماء الثانية، لكنه في العلو، في العلو، رافعك إلي، فدل أن الله في العلو، دل أن الله في العلو. لهذا قال الإمام الدارمي رحمه الله في رده على بشر فظن هذا الجاهل أن الذي في الأماكن العالية كالذي في الأماكن السافلة بالنسبة للذات العلية، هذا غير صحيح، فمن كان في الأماكن العالية كعيسى في السماء الثانية فهو مرفوع عند الله وهو أقرب عند الله عز وجل، هذا إذا كانوا يثبتون لله ذاتا. لكن مصيبة المعطلة أن إثباتهم للذات إثبات صوري ليس إثباتا حقيقيا وجوديا. وقال بل رفعه الله إليه، إذن عيسى مرفوع إلى الله، ولما تقول مرفوع إلى الله معناه أنه في العلو، والعلو انتبه الآن، العلو أيضا قد يطلق ويراد به أمرا نسبيا وقد يطلق ويراد به الأمر المطلق. العلو النسبي مثل السماء، الدنيا عال بالنسبة إلى الأرض، عال بالنسبة إلى الأرض، فإذا قيل آدم في السماء في العلو صح، لكنه بالنسبة للسماء الثانية دون، فالسماء الثانية عال بالنسبة للسماء الأولى لكنه دون بالنسبة للسماء الثالثة، هذا يسمى العلو النسبي. أما العلو المطلق، العلو النسبي يبدأ من السماء فما فوق، هذا العلو النسبي. العلو المطلق هو الجهة التي ليس بعدها شيء يشار إليه إلا الله عز وجل. فإذن لاحظ الآن عندك العرش أعلى المخلوقات، ليس بعد العرش إلا الخالق جل في علاه. وهنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أن أحكام الزمان لا تجري على الله عز وجل، وأحكام المكان لا تجري على الله عز وجل، ولذلك الجهات 6 المخلوقة لا تجري على الله أحكامها، وإنما الذي يجري هو أوجد الشيء، فلما أوجد الشيء المخلوق لا بد أن يكون أوجده إما في السفول وإما في العلو، في العلو مثل الجنة وفي السفول مثل الأرض، طيب العلو النسبي السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، العلو المطلق العرش، وفوق العرش رب العرش جل في علاه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، هذا دليل آخر على علو الله عز وجل. قلنا العلو صفة إيش؟ ذات، لا تنسوا. يصعد الكلم الطيب، لو كانت الذات العلية لم تكن في العلو ما كان يصح أن يقال إليه يصعد الكلم الطيب. قوله هامان فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الصرح هو المشيد المرتفع، الصرح البرج المرتفع، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني أبواب، ثم فسر الأسباب والأبواب بقوله أسباب السماوات أبواب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذبا. إيش تفهم من هذه الآية؟ أهل الفطرة السليمة يفهمون من هذه الآية أن موسى أخبره لما قال له موسى وما لما قال فرعون وما رب العالمين، كان من ضمن مجريات أسئلته أين ربك، فأشار موسى أن ربه في السماء في العلو، فقال هامان لي فقال فرعون لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب، لأظنه الضمير الأول راجع إلى إيش؟ إلى موسى عليه السلام، وقوله كاذبا أي في خبره عن ربه في أنه فوق السماوات. العجب ليس هنا، كل المفسرين يفهمون من السلف أن أول من أنكر علو الله على الخلق هو فرعون، حتى إبليس ما أنكر علو الله، علو ما أنكر علو الله، فرعون أول من أنكر علو الله وقال وإني لأظنه كاذبا أي في خبره أن الله فوق السماوات في العلو. العجيب من بعض العلماء من علماء الأشاعرة وغيرهم بل وعلماء المعتزلة أنهم يقولون أن فرعون أول من قال أن الله فوق السماوات، وين قال أن الله فوق السماوات؟ هو يقول وإني لأظنه كاذب، ما يريدون يثبتون العلو لله، فيقولون أن فرعون زعم أن الله في السماء فأراد من هامان أن يبني له ليطلع إلى الله. طيب يعني إيش الغباوة هذه تتغابى إلى هذه الدرجة؟ كان مجرد إذا كان الأمر كذلك فيقول له موسى فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، كان يمكن لموسى أن يقول أنت تكذب، أنا ما قلت لك أن الله في السماء، ليش يبني البنيان أصلا، وسكت عن بنائه البنيان أصلا. فهذه الآيات فيها إثبات أن الله عز وجل في العلو. وفي آية الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء، السماء في اللغة العربية من الأسماء المشتركة التي لها عدة معاني، الأسماء المشتركة هي التي لفظها واحد ومعانيها مشتركة، ما الذي يحدد السياق؟ ما الذي يحدد المعنى؟ السياق، مثل العين، العين من الأسماء المشتركة، يطلق العين على عين الماء وعلى العين الباصرة، لاحظ، وعلى العين الجاسوس، وعين الجيش طليعتهم، وعين الباب الثقب الذي ترى منه من في الخارج، فالعين اسم مشترك. ما الذي يحدد المعنى؟ السياق، السماء في اللغة العربية تطلق هذه الكلمة ويراد بها العلو مطلقا، ويراد بها الجرم المشاهد المحيط بالأرض، هذا الثاني، وهذا العلو النسبي. وتطلق ويراد بها السحاب، وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني السحاب، وسمي سماء لعلوه على الأرض. وتطلق على المطر كما قال الصحابي رضي الله عنه: على إثر سماء كان من الليل، على إثر سماء يعني مطر. كم معنى صار؟ أربعة معاني: السماء العلو المطلق، السماء الجرم المشاهد المحيط البنيان، والسماء بنيناها بأيد، بأيد، السماء بنيناها بأيد، الجرم المحيط، الفلك المحيط بالأرض، والسماء السحاب، والسماء المطر. لما قال أمنتم من في السماء، فإن فسر كلمة السماء بالأول العلو المطلق فهذا ما في أي إشكال، أأمنتم من في العلو أن يخسف بكم الأرض، فالله في العلو المطلق. إذا فسرت السماء بالبنيان الجرم المشاهد المحيط، أأمنتم من في السماء وهو علو نسبي، هذا قلنا ولا لا؟ فيكون معنى في يعني على، يكون معنى في على، أأمنتم من في السماء من على السماء. وهذا ليس تأويلا، ذلك لأن القرآن يأتي بالحرف مكان الحرف لمعنى خاص، يأتي بالحرف مكان الحرف مضمنا معناه لمعنى خاص. مثال ذلك لما قال فرعون: لو صلبنكم في جذوع النخل، يعني شلون يصلب داخل الجذع؟ ما يصير. إذن ما معنى لو صلبنكم في جذوع النخل؟ في بمعنى على، صح ولا لا؟ طيب، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، في يعني داخل، لا، إذن فامشوا في مناكبها على طرقاتها، فامشوا في الأرض على الأرض، مو داخل الأرض تسوي نفق، مو هذا المراد. إذن نلاحظ الآن أن العرب تبدل الكلمة مكان الكلمة لمعنى خاص. لما قال فرعون: لو صلبنكم في جذوع النخل، لماذا أتى بكلمة في؟ أتى بكلمة في للدلالة على أن الصلب سيكون شديدا حتى يصبح جسده كأنه في داخل النخلة شيئا واحد. طيب لما قال آمنتم من في السماء، علمنا أن الله مختص بالعلو، لأن فيه تفيد الاختصاص، فهو في العلو، ففيه يكون على. طيب لماذا عبر بعلى عن فيه؟ لاختصاصه بالعلو، وأنه سبحانه وتعالى إذن في السماء في العلو. إذا قلنا كلمة السماء المراد بها العلو المطلق، ويصح أن تقول أمنتم من في السماء أي من على السماء، إذا فسرت سماء بمعنى الجرم المشاهد، فيكون في مضمنا معنى على، وجاء التعبير بفي للاختصاص. نعم. وقوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات لإثبات معية الرب تبارك وتعالى للمخلوقات. إذا قلنا إنه سبحانه فوق المخلوقات فإن ذلك لا يعني تخليه عنها أو عدم علمه بها، فهو سبحانه فوق المخلوقات وهو مع المخلوقات. لكن هذه المعية لا بد أن تفهم على وفق مراد السلف، فكل السلف رحمهم الله فسروا قوله وهو معكم أينما كنتم قالوا بعلمه. هذا ليس تأويلا. لماذا ليس تأويلا؟ لأن معية كل شيء بحسبه، لأن معية كل شيء بحسبه. فأنت الآن لما تقول ذهبت مع أبي، يعني صرت شيء واحد ولا متجاورين متكاتفين؟ متكاتفين. ممتاز. ذهبت مع المال إلى زيد، يعني المال صار يمشي وياك، ما حد يفهم هذا، يعني المال في جيبك صح ولا لا؟ طيب لما تقول سرت والقمر، أحد في أحد عاقل يفهم من القمر نزل من السماء وقام يكاتفك؟ ما في أحد يفهم هذا المعنى. إذن ما معنى المعية هنا سرت والقمر؟ يعني معية كل شيء بحسبه. فصارت المعية كأنك تقول ما كل ما أمشي ما أشوف أحد إلا والقمر، إلا القمر، إلا القمر، فهي معية الصحبة، معية الصحبة، فهي مسألة واضحة، معية كل شيء بحسب. فلما قال جل وعلا أولا أخبر عن علوي على العرش، هل في تعارض بين إخباري عن علو العرش وبين معيتي؟ ما في تعارض. لكن متى؟ إذا فهمنا أن معية كل شيء بحسبه. إذا لما أخبر أنه على العرش هذا خبر عن الذات العلية، لما أخبر عن معيته للأرض والفرش علمنا أن هذه صفة إيش؟ متعلقة بالعلم والسمع والبصر والقدرة. واضح؟ ما في تناقض، ما في أي تناقض. كيف يكون التناقض وقد جاء الخبر في آية واحدة عن استوائه على العرش وعن علمه وعن معيته؟ ولهذا يقول بعض مشايخنا إن آيات المعية اللي في الحديد بدأت بالعلم. كيف؟ يعلم ما يلج في الأرض، ها؟ صح ولا لا؟ بدأت بإيش؟ بالعلم، وختمت بالعلم، والله بما تعملون بصير. البصر ختمت بدأت بالعلم ختمت بالبصر. طيب وآية الحديد، آية المجادلة، بدأت بالعلم وختمت بالعلم، كيف بدأت بالعلم وختمت بالعلم؟ تأمل. قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فلاحظ أن الله جل وعلا تكلم عن هذه المعية بمعية العلم، فقال إن الله بكل شيء عليم. شوف السياق، آية قبل الآية هذه، ألم ترى أن، آية المجادلة بديت بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم، ها بديت بإيش؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمت إن الله بكل شيء عليم. بعدين يجيك واحد يقول أنتم تأولون، يا والله إنكم، يا إما أنكم دراويش يا إما أنكم خفافيش، واحد من الاثنين، ما يمكن يكون شيء ثالث. تسرقون العلم، تأتون بالتحريفات. لكن انتبه إلى آية الحديد وآية المجادلة مع آية إن لا تحزن إن الله معنا، إيش تستفيد؟ تستفيد أن هذه المعية العلمية والسمعية، هذه المعية نوعان، المعية معيتان، معية عامة اكتب عليها تساوي الربوبية، ربوبية الله على العبد، خلقه وإيجاده وتدبيره وتصريفه ورزقه وعلمه بحاله وسمعه وبصره. لكن لما قال لا تحزن إن الله معنا، لو كان المراد بكلمة إن الله معنا هي المعية العامة، هل أفادتنا معنى جديدا؟ أبدا، ما تفيد معنى جديد إذا قلنا أن المقصود المعية العامة، صح ولا لا؟ إذن فهمنا أن المراد بإن الله معنا معية خاصة، وهي معية المؤمنين، معية الصالحين، معية الأولياء. هذه المعية الخاصة، انتبه، هذه المعية الخاصة متضمنة للمعاني العامة، للمعية العامة، ويضاف إليها النصرة والتأييد والحفظ والصون والكلاء، هذه لوازمها، هذه إيش؟ فلوازم المعية العامة السمع والبصر والقدرة، ولوازم المعية الخاصة الحفظ والكلاء والصون. لا تحزن إن الله معنا. وقال لموسى وهارون لما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. هو يسمع ويرى من؟ فرعون وقومه، لكن تلك متعلقة بإيش؟ متعلقة بالمعية العامة، أما هنا إنني معكما متعلق بالمعية الخاصة، أسمع وأرى، فلا يصل إليكما ما يقولانه من الأذى أو ما يفعلانه من المضرة. موسى معكما، لكن أسمع وأرى، أسمع وأرى ماذا؟ ما يقال لكما، ها؟ وكلمة أسمع وأرى هو تفسير للمعية، فكيف يأتي صعلوك ويظن أن المقصود المعية يعني عياذا بالله معية الذات؟ كيف تكون الذات العلي الغني في الموجودات التي تفنى؟ كيف هذا؟ ما يمكن يتصوره عاقل. لذلك العامة في المساجد المسلمين يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآية إنني معكما أسمع وراء، لا يخطر بباله أن الله موجود في الخلاء، ما يخطر بباله. لذلك هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان سفل ورب الكعبة، والله إنهم سفل، كيف تقول إن الله في كل مكان؟ بطنك مكان، الخلاء مكان، الأرض التي ستفنى مكان، فعلى قولك إذا فنت الأرض يفنى الخالق، عياذا بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا القول خطير، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا أتى بالوصف اتقوا محسنون، فسبب المعية التقوى والإحسان. شوف سبب المعية التقوى والإحسان، سبب المعية مع موسى وهارون النبوة والرسالة، لا تحزن إن الله معنا النبوة والرسالة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سبب هذه المعية التقوى والإحسان، تريد معية الله فاتقيه. ولهذا قال ابن عباس لو أن السماوات أطبقن على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا، واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا أيضا معية خاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن نخلص من هذا في الجمع بين آيات إيش؟ الاستواء على العرش، وبين آيات علوه، وبين آيات المعية، ما في تعارض، فهو سبحانه العلي سبحانه وتعالى، وهو سبحانه الأعلى، وهو سبحانه على عرش استوى، وهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يؤولون هذه الآيات مباشرة، هم من الذين يقولون الله لا فوق المخلوقات ولا تحت المخلوق، لا داخل العالم ولا خارج، ها؟ لا متصل ولا منفصل، يعني على قولة إخواننا العوام بالخلاصة يقولون ما في رب وخلاص، يلزمهم هذا وأحيانا يصرحون به. أنا كنت في رحلة في علمية، في دورة علمية في تركيا، فجاني رجل وأنا كنت أشرح عقيدة الإمام الطحاوي، جاني رجل الظاهر أنه يعني من طلبة العلم ولابس لباس الجبة والعمامة، لابس لباس العلم، وجلس بعد ما انتهيت من الدرس قال هذا الكلام الذي تقوله غير صحيح، كنا نتكلم عن العلوم. قلت له دعك من كلامي، أنت ماذا تقول؟ الله عز وجل أين؟ قال في كل مكان. الآن المناظرة هذه يمكن أكثر من 10 سنوات، أو المناقشة، ما هي مناظرة، مناقشة، أتذكره كأنه بالأمس. فقلت له المكان الذي أنت تجلس فيه مكان، وبطنك مكان، كيف تقول الله في كل مكان؟ قال لا ما أقصد هذا. قلت له جميل، ماذا تقصد؟ أريد أن أفهم، أكلمه بالفصحى. قال يعني الله موجود، لا ليس هكذا، يعني موجود في قلوبنا. قلت ها، هذا الذي أريد أن أصل إليه، أن وجود الله عندك ذهنيا، وجود الله عندك في الذهن، في العقل، في القلب فقط، ليس له وجود حقيقي. قال لا، له وجود حقيقي. قلت إذا كان له وجود حقيقي إذن لا بد أن تقول إما داخل العالم وإما خارج العالم. قال لا، نحن درسنا أنه لا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا متصل ولا منفصل. قلت له الآن نترك مما درست، أنا أكلمك الآن بما ناقشتني فيه، أنت تقول هذا الكلام غير صحيح. الآن أنت تقول لي كيف تثبت لله مكان، وأنت قلت الله في كل مكان، أيهما أعظم؟ من يقول الله في العلو فوق العرش، أنت تسميه مكان كيفك، أنا ما أسميه مكان. أم من يقول أنه في كل مكان عياذا بالله؟ ثم دعك من هذا، أنت إيش مذهبك؟ قال الشافعي. قلت له الشافعي رحمه الله روى حديث الجارية في الأم وما أنكرها ولا أولها، ليش أنت تنكر وتؤول؟ فالأشاعرة مع الأسف الشديد عندهم من التأويل ما الله به عليم. المصيبة أنهم يسمون أنفسهم أهل السنة، هذه مصيبة أخرى. نعم مع الأسف. أحسنت أبا حمزة. قل له خلاص، إذن ما هو مطلوب مني أؤمن بالقرآن؟ هذا في القرآن، ما هو مؤمن به أني أؤمن بالقرآن؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجاري أين الله؟ ليش إذا ما هو مطلوب؟ ليش يقول له هذا الكلام؟ ليش مطلوب منا أن نؤمن بالإسراء والمعراج؟ ليش؟ ليش مطلوب منا؟ سؤال. ليش مطلوب منا أن نؤمن بأن الأوامر جاء من علو، ما جاء من سفل، ولا من اليمين ولا من الشمال؟ ليش؟ كلام فاضي هذا، كلام فاضي هذا. قل له ألسنا مطالبين أن نؤمن بالقرآن؟ أليس في القرآن الإخبار بأنه فوق العرش فوق المخلوقات؟ طيب نعم تفضل يا شيخ. الأرض ليس مشترك، يعني الأرض اسم خاص، الأرض اسم خاص. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تفضل. إيش؟ نعم. يعني إحنا سبق أن بينا الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي التي لا يجوز أن يوصف الله بضدها، هذا من الفروقات. فالله عز وجل له العلو وهو العلي، ومن أسمائه العلي والأعلى، صح؟ ما هو ضد العلو والعلي؟ السفول والأسفل، لا يوصف الله بالضد أبدا. أما صفة الفعل يوصف الله به وبعدمه، فأنت تقول الله فوق العرش، لكن قبل أن يخلق العرش لم يكن فوق العرش، فاهم؟ هذه صفة فعل. ما هي علامات صفة الفعل؟ أن الله يوصف بها وبضده، واضح؟ نعم. نفس الكلام لما نحن نقول أن الله جل وعلا يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، يفصل بين العباد، يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد. الاتيان صفة فعل، الاتيان صفة فعل يليق بجلاله وكماله وعظيم شأن. ونحن عاجزون عن إدراك كيفية مجيء جبريل، أليس كذلك؟ ها؟ بل الأعجب من هذا أن إلى العهد القريب كان الناس لا يعرفون كيف المرض ينتقل، كيف يجيء المرض. الآن صاروا يعرفون أنه إما عن طريق الملامسة، وإما عن طريق النفس، وإما عن طريق الجماع، وإما وإما، صاروا يعرفون. لكن قبل 100 سنة ما كانوا يعرفون. في أشياء يصعب على الإنسان يفهم معناه لكن لا يستطيع أن يتصور. لو جاءني أنا شخص وقال أنت تؤمن بأن جبريل كان يأتي بالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا سأقول له أؤمن. يقول له طيب أنت الآن تقول أن الجبريل يأتي من السماء السابعة يسمع كلام الرب وينزل؟ أقول له نعم. يقول يا أخي المسافة بين الشمس والأرض كذا وكذا، كيف يأتي في لحظة؟ أنا أقول هذا غيب، هذا بالنسبة لي أنا غيب، أؤمن به. كما قال الصديق إن كان قاله فقد صدق، خلاص انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك. عندك سؤال؟ تفضل. تفسير الاستواء بالاستيلاء، هل له وجه في اللغة؟ لا، ليس له وجه في اللغة بتاتا، وإنما اخترعوا بيت شعر على الأخطل النصراني وهو غير موجود في ديوان. قال الأخطل، يقولون أنهم قال أنه قال قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مغراق، لكن هذا ما ثبت عن بشر. ثم لو ثبت هو نصراني، النصارى أصلا لا يحتج بقولهم في باب الاعتقاد، فكيف يستشهد بقوله؟ نقول لهم ايتونا بكلمة من كلام العرب يدل عن الاستواء بمعنى الاستيلاء. أما استدلالهم، استدلالهم كثيرة طبعا شبهاتهم، أما استدلالهم بقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، يقولون قصد، نقول هذا يفرق عن استوى على العرش، لأن استوى إلى يختلف عن استوى على. استوى إلى يأتي بمعنى رفع ارتفع وبمعنى قصد، وأما استوى على لا يأتي إلا بهذه المعاني الأربع التي ذكرها ابن القيم، وهي على وارتفع وش بعد وفوق و استقر. نعم، هذه 4 معاني، على وارتفع وفوق واستقر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.